لا هو ما أراك إلا مبتدعا. ما أراك إلا مبتدعا، لأن هذا كان من بيدن أهل البدع في عهد المالك والأئمة. كان أهل البدع يمشون على أهل العلم ثم يريدون عليهم مثل هذه الشبه، فكان ذلك بيدنا. يمكن ما كان يجربه في الأمور الذي عن قبل من هذه. نعم. يعني يمكن كان يجربه في أمور أخرى حتى وصلت إلى هذه أعظم. السؤال هذا. لا هم يسألون مثل أهل البدع يمشون على الناس يقول مثلا كيف كذا وكيف كذا، علشانهم يشككون في هذا في عقائدهم، أو يحاولون منهم أن يدعوا هذه العقائد إلى ما يعتقد هؤلاء. هذا بينهم كان.